فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فأخبر أن الصدقة تحجب العبد عن نار الله عز وجل. شق تمرة، نصف التمرة، والقطعة من التمرة تحجب الإنسان عن النار. ولذلك في قصة المرأة التي دخلت على عائشة رضي الله عنها ومعها الجاريتان فاستطعمتها فأطعمتها 3 تمرات، فلما أعطت كل واحدة من بناتها تمرة فأخذت الثالثة تريد أن تأكلها فاستطعمتها إحدى البنتين فأطعمتها التمرة، فحجبت عائشة رضي الله عنها من صنيعها لأنها ضحت بمالها كله، لأن هي تملك التمرة والتمرة هذا رأس مالها التي تملكه، فآثرت رحمة الولد، لأن قد تدخل الجنة بولدك وبرحمة ولدك بعد الله عز وجل بعد فضله ومن أن ترحم ولدك فيدخلك الله به الجنة. فلما عجبت من صنيعها دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فنزل جبريل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك، تمرة واحدة حرمها على النار. فالصدقات أمان من الله سبحانه وتعالى للعبد، ولذلك يوفق لها السعيد، وخاصة إذا كانت الصدقة في مكانها وموضعها لمستحقها، وخاصة إذا جاءك من يؤمل فيك ويرجو فيك فلم تخيب أمله ورجاءه. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك والقبول، والله